بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. مجلنا في فتح العلام شرح عمدة الأحكام، ووقفنا عند باب التشهد والحديث 16 بعد 116. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني الصورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا التشهد ابن مسعود رضي الله عنه. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكره إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. قال ابن الملقن رحمه الله: باب التشهد هو تفاعل من تشهد كالتعلم من تعلم، سمي تشهدا لاشتماله على الشهادتين تغليبا على بقية أذكاره. كأن يعني أعظم ما في التشهد الشهادتان، وذلك سمي تشهدا مع أن في أذكار أخرى وفي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، لكونهما أشرف أذكاره، كما سميت الصلاة سبحة أو ركوعا أو سجودا بأشرف ما فيها. فالصلاة تسمى تسبيح، يسبحون يعني يصلون، أو سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يعني صلوا. فالصلاة يشار إليها بالتسبيح وبالركوع وبالسجود، لأن هذا من أشرف ما تشتمله الصلاة. يقول: والتسبيح أو ركوع أو سجود فإنهما لما كان غاية في الخضوع سميت به. التسبيح هو التنزيه، والركوع والسجود وإن كان أحدهما أبلغ من الآخر. طبعا أبلغ شيء السجود، ولذلك يقولون كل ما كان قبل السجود فهو تمهيد للسجود. يعني الإنسان بيضع الجبهة وأشرف شيء وأعلى شيء في بدنه في التراب لله عز وجل. يقول: والسجود أفضل من الركوع، والقيام أفضل منهما عندنا. طبعا في خلاف هل القيام أفضل أو السجود. والأصل في مشروعيته ما صح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث رواه الدارقطني والبياقي، وقال إسناده صحيح. يقول: قال الإمام النووي: فمذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس أفضل يعني من تشهد ابن مسعود، لزيادة لفظة المباركات، وهي موافقة لقول الله عز وجل: تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة. ولأنه أكده بقوله: يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقال أبو حنيفة وأحمد: لو قلنا رضي الله عنهما يبقى بنية الدعاء، ولكن رضي الله عنه أو عنهما أو عنهم بنية الخبر، يعني هذا علم على الصحابة وخاص بالصحابة رضي الله عنه. يقول: وقال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن مسعود أفضل، لأنه عند المحدثين أشد صح، إن السند بتاعه من حيث يعني السند هو أشد صحة، وإن كان الجميع صحيحا. أنا طبعا من شرط الكتاب اللي اتفق عليه البخاري ومسلم. قال مالك رحمه الله تعالى: تشهد عمر بن الخطاب الموقوف عليه أفضل، لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد، فدل على تفضيله. هذا خلاف يعني بين العلماء، بعضهم يقول تشهد ابن عباس، وبعضهم يقول عشان فيه المباركات، وبعضهم يقول تشهد ابن مسعود لأنه أصح إسنادا، وبعضهم يقول تشهد عمر رضي الله عنه، اللي هي صيغة التشهد مختلفة، هي قريبة طبعا كما سنبين، لأنه قاله الناس على المنبر وطبعا مش معنى كده أنه هو يعني من كلام عمر، يعني هو طبعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا مجال فيه للرأي، وإن الصحابة ما أنكر عليه أحد فكأنهم أجمعوا عليه. يقول واختلفوا في التشهد هل هو واجب أو سنة، يعني لو واحد جلس ولم يتشهد ثم سلم هل تكون الصلاة صحيحة أو لا، وهل يجبر هذا بسجود السهو أو لا. يقول اختلفوا في التشهد هل هو واجب أو سنة، فقال الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة التشهد الأول سنة والأخير واجب، لو تشهد بين بعد ركعتين يعني سنة. وطبعا دليل السنية النبي صلى الله عليه وسلم ساها مرة عن التشهد الأول فسبحوا فأشار إليهم أن قوموا، أنه هو وقف وشرع في ركن من الركعة الثالثة وهم يطالبونه بالعودة يعني إلى السنة، فلا يجوز الإنسان بعد أن تلبس بالركن أن يرجع إلى شيء من السنة. قال أحمد الأول واجب والثاني سنة، وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء هما سنتان، وعن مالك رحمه الله رواية بوجوب الأخير، وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة، يعني يكون ده من إيه من هيئات الصلاة أو من الإيه إن هو يجلس يعني بعد السجدة الأخيرة يجلس فترة بقدر قراءة الإيه التشهد، يعني مش بعد أن يسجد يسلم هيبقى ترك هذا القعود، يعني ولكن يعني لو لم يقل التشهد قلنا التشهد سنة تكون صلاة صحيح، ولكن لو قلنا واجب فالصلاة لما ينقص منها واجب بتبطل الركعة أو تبطل الإيه الصلاة، ولا يجب ذلك السجود للسهو. قوله التحيات جمع تحية وهي الملك الحقيقي التام، وقيل البقاء الدائم، وقيل العظمة الكاملة، وقيل السلامة أي من الأفات وجميع وجوه النقص، وقيل الحياء، وقيل السلام. وقال ابن قتيبة إنما جمعت التحيات لأن كل واحد من ملوكهم كان له تحية يحيى بها، فقيل لنا قل التحيات أي الألفاظ الدل على الملك مستحق لله تعالى، يعني كل التحيات الطيبات المباركات الله عز وجل يعني أولى بها، تحيات يعني تحيات التي يحيى بها الملوك، يعني بعض الملوك يعني كانوا يسجدون بين يديه أو يركعون عند الذهاب يعني إليه، فكل ملك له تحية، فالتحيات الطيبات يعني أطيب هذه التحيات الله عز وجل هو حقيق بها. وقال القرطبي في تنبيه على الإخلاص في العبادات أي ذلك لا يفعل إلا لله، تحيات لله. ويجوز أن يراد به الاعتراف بأن ملك ذلك كله لله. قوله والصلوات الواو تقتضي المغايرة، التحيات غير الصلوات، بين المعطوف والمعطوف عليه. طبعا معرفة يعني معاني التحيات ومعرفة معاني الأذكار، يعني إيه التسبيح مثلا، التنزيه يعني إيه، التحميد، فدي بتجعل الإنسان يتدبر يعني في صلاته وهو يقول هذه الأذكار، لا يكون غافلا وهو مجرد آلة تتحرك بهذه الكلمات، ولكنه يستحضر يعني معاني هذه الأذكار وهو يقولها، يعني يورث العبد الخشوع لله عز وجل. فقوله والصلوات الواو تقتضي المغيرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وفيها أقوال، أحدها أنها الخمس صلوات الخمس، وثانيها أنها الرحمة، وثالثها أنها التضرع، ورابعها أنها العبادات. يعني هل يرد بها الصلوات يعني الخمس أو الرحمة أو التضرع أو الإيه عموم العبادات. قوله الطيبات أي الكلمات الطيبات وهي ذكر الله، قال أكثرون والطيب إذا وصف به الكلام فالحسن، أو العمل فالخالص من شوائب النفس، أو المال فالحلال، المال الطيب يعني المال الحلال، أو الطعام فاللذيذ، وقد يحمل الطيب أيضا على الإيه المزكى، يعني كاللحم المزكى، لأن لو كان غير مزكى يبقى لحم خبيث، أو الصعيد فالطاهر، الصعيد الطيب اللي هو الطاهر الذي يجوز الإيه التيمم به، أو العباد طيب العباد فالمؤمن. قال تعالى والطيبات للطيبين، هي طبعا في آية سورة النور، يعني في تبرير السيدة عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن تكون يعني هي على خلاف يعني الطيب، لأن الله جل جعلها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، والطيبات للطيبين، وخير الكلمات الطيبات للطيبين. قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الحافظ قال البيضوي علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، مع أنه داخل في الصالحين بل هو أصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني أفرد النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأفرد النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد شرفه على كل العباد الصالحين. علمهم أن يفردوه بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم أولا. ولذلك يقولون الإنسان إذا رد أن يدعو نفسه أولا، وطبعا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يدعو لم يحمد الرب عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الرب عز وجل ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أولى به من نفسه، أولى في المحبة ولوازم المحبة، ثم يدعو لنفسه ثم يدعو لإخوانه. فالإنسان يدعو نفسه أولا قبل إخوانه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا. فيقول علموا أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علموا أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام يعني بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. وذلك يقول أن الذي يترك الصلاة يكون قد أجرى في حق كل المؤمنين لأنه لا يدعو لكل المؤمنين. قال التربشتي السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة، والسلام من أسماء الله تعالى، الله جل هو السلام. وضع المصدر موضع الاسم مبالغة، والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد. يقول معنى قولنا السلام عليك الدعاء أي سلمت من المكاره، وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه باسم الله تعالى. فإن قيل كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة، فالجواب أن ذلك من خصائص صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما الحكمة من العدول عن الغيبة إلى الخطاب، يعني هو يقول التحيات لله يعني إيه يعني بضمير الغائب والصلوات والطيبات، ثم قال السلام عليك أيها النبي. فإن قيل فما الحكمة من العدول عن الخطاب الغائب إلى المخاطب في قوله عليك أيها النبي، مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق أنه يقول السلام على النبي، لماذا لم يقل تحيات لله والصلوات والطيبات سلام على النبي ورحمة الله وبركاته، كأنه يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى تحية النفس، السلام علينا ثم العباد الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أجاب الطيبي بما محصله يقول نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي علمه الصحابة، هذا جواب مختصر، نقول إنه ورد الحديث هكذا فنقوله هكذا سواء فهمنا المعنى أو الحكمة أو لم نفهم. يعني زي ما عائشة رضي الله عنها سئلت لي يعني لماذا يعني الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة، فقالت أحرية أنت، للسائل أن الحرية هم الخوارج الذين يدققون يعني في ذلك، هم الذين كانوا يقولون أن الحائض تقضي الصلاة وتقضي الصيام. فقالت لا ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعلى من ذكاء عائشة رضي الله عنها تريد أن تؤصل يعني أصلا يعني لا إن إن الأصل اتباع، إن مدام ثبت إن النساء كنا يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمرنا بقضاء الصيام ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة، فإذا خفيت الحكمة فليس هنا إلا الاتباع. فهنا أيضا أجاب يعني الطيبي نحن نتبع لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه الذي كان علمه الصحابة. ويحتمل أن يقال على طريقة أهل العرفان إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حرم الحي الذي لا يموت، ما قالوا التحيات لله والصلاة الطيبات، فأذن لهم يعني في الدخول على الملك، فقرت أعينهم بالمناجات، فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وبركة متابعته، فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قوله رحمة الله أي إحسانه، وبركاته أي زيادته من كل خير. قوله السلام علينا استدل به على استحباب البداء بالنفس في الدعاء. قول عباد الله الصالحين الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته. قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. زي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، فلي مش واصل درجة الإيمان محروم من استغفار الملائكة. أيضا هنا الذي يعني لا يكون من العباد الصالحين، يعني هو عبد آبق وكثير المعاصي ومتمرد على الله، يعني لا ينال من بركة يعني هذا الدعاء. يقول: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق، كل واحد في الصلاة بيسلم على عباد الله الصالحين، فليكن عبدا صالحا وإلا حرم هذا الفضل العظيم. قوله أشهد أن لا إله إلا الله، زاد بن أبي شيبة من رواية أبي عبيد عن أبيه وحده لا شريك له وسنده ضعيف، إن هذه الزيادة ضعيفة. وطبعا حديث الذي معنا حديث ابن مسعود، فيقول زاد بن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه وسنده ضعيف، لي لأن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه أبو عبد الله بن مسعود، وحده لا شريك له وسنده ضعيف، لكن ثبت هذه الزيادة من حديث أبي موسى عند مسلم، يعني في تشهد أبي موسى الأشعري عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ. قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول لم تختلف الطرق عن ابن مسعود يعني في ذلك رضي الله عنه. أنا أكتفي هذا القدر حتى نجيب عن بعض الأسئلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. سائل يقول: ماذا أفعل يا شيخ الفاضل إذا تعارض العمل مع طلب العلم؟ يقول: والله أعلم بأن طلب العلم في المرتبة الأولى عندي، ولكن لولا ديوني وأولادي. طبعا نقول لهذا الأخ الكريم يعني واتقوا الله ويعلمكم الله، من يتقي الله الله عز وجل ييسر له الإيه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنه يتقي الله ويدعو أن ربنا عز وجل يرزقه عملا يعني لا ينافي طلب العلم، وقد يكون بيعمل 12 ساعة مثلا أو في أوقات الدروس، فهو يبحث عن عمل آخر، أو يحاول لو كان مثلا بيسوق تاكسي أو بيعمل في محل مثلا يصنع شرايط، يجد أوقات مثلا يعني يحصل فيها العلم. هو يعني ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فنقول له يحاول أن يتقي الله عز وجل، وطبعا لا يترك يعني طلب العلم، وأيضا لا يترك الأعمال، يعني لأنه يحتاج أن يعيش، فلا يترك العمل ويتكفف ويقول أنا أطلب العلم، فإذا وجد من يكفله وهو يطلب العلم فبها ونعمت، وإذا لم يجد فلابد أن يعمل حتى يكف نفسه ذل السؤال، ويتقي الله، الله جل ييسر له يعني أمره ويسوق له الرزق. كيف يتعلم الطالب الأداب والأخلاق؟ في حياة السلف كان يعيش مع شيخ، ولكن الآن لا يوجد يعني هذا. نقول يعني له يعني هو لا يعدم يعني طبعا من أهل الخير وأهل العلم والصلاح، ولكن يعني ليس ك يعني صلاح السابقين، ولكن دروس الإسكندرية الحمد لله حافلة بالدروس، يعني المشايخ الشيخ محمد والشيخ ياسر والشيخ سعيد والشيخ أحمد الطيبة، فهو لا يحرم يعني من بركة علمهم، وأيضا يعني من التعلم من سمتهم ومن أدبهم ومن هديهم ودي طبعا نعمة عظيمة بالنسبة للإخوة، يعني لأن احنا كنا في الجيل الأول يعني في الصحوة ما كانش عندنا علماء، يعني منذ 35 سنة تقريبا أو قريب من 40 سنة من كان بالإسكندرية من العلماء، ومع ذلك الإخوة حصلوا العلوم، وإذا تيسر لهم يعني تيسر لنا مثلا نحن نقابل ألباني أو ابن باز أو لتيمين أو الشيخ ابن قعود رحم الله الجميع، فالإنسان يعني الأصل هو يتعلم من شيخ وإنه يجلس عند قدميه يتعلم من هديه وسمته قبل أن يأخذ من علمه، فهذا هو الأصل. ولكن يعني إذا على افتراض عدم الوجود، وطبعا الأرض لم تجف يعني من أهل العلم بالمرة، ولكن يوجد يعني في من أهل العلم يعني على الأرض، فهو ينبغي أن يبحث عنهم، وإن عدم ذلك أو كان في مكان نائي جدا لا يصل يعني إلى أهل العلم فيتعلم من الكتب، يعني كما شكى رجل للألباني بعدم وجود العلماء فقال إن صح ما تقول فكن عالما، لأنه يتعين على القادر أنه يكون عالما، يعني حتى يسقط فرض الكفاية الناس يجدون فقيا يجدون يعني عالما يسألونه، فشكى يعني عدم أو قلة من يتعلم منهم، فقال له تعلم كما تعلم الألباني، والألباني طبعا يعني تعلم من الكتب وصار أعلم يعني أهل زمانه، بل أسد الجامعة والذين يعني في أعلى المراتب العلمية يعني لا يرتقون إلى درجة يعني تلامذته، فإذا عدم ذلك فعليه بالإيه بالكتب يعني، ولكن العلم تيسر الآن يعني يعني في الفضائيات يعني في الدروس وفي المساجد يعني خاصة بالإسكندرية، فالأمر ليس شديدا كما يظن. يقول قائل قال الحافظ ابن حجر على حديث التشهد عبد الله بن مسعود قد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغيرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم بلفظ الخطاب، وأما ما بعده فيقال بلفظ الغيبة، ففي الاستئذان في طريق في صحيح البخاري. يقول إنه كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك أيها النبي، وإن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام على النبي رحمة الله وبركاته. علي بن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حافظ أخرجه البياقي بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي. قال السبكي دل على أن الخطاب في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال السلام على النبي. يقول هل الواجب في التشهد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المخاطبة السلام عليك أيها النبي أم بصيغة الغيبة السلام على النبي؟ وطبعا التزام بظاهر النص يعني أولى والله أعلم السلام عليك أيها النبي. وبعدين الالتفات الخطاب هذا يعني نوع من القرب ونوع من الحضور ونوع من الالتزام يعني. سأل يقول ما رأيك في كتاب تنبيه الغافلين بالنسبة للأحاديث أن معظم الأحاديث مذكورة فيه ليست مخرجة فهل يصح أن أذكرها في الخطب والدروس؟ كتاب تنبيه الغافلين غير تنبيه المغترين، المغترين اللي هو يعني أنا قيته في كتاب اسمه من أخلاق السلف وأخرجت الأحاديث الضعيفة واستعرضت مكان أحاديث صحيحة وآيات قرآنية بحيث الناس يعني يقفون على الخير الذي فيه و يعني لا ينالون السم مع العسل يعني كما يقولون. تنبيه الغافلين تقريبا للسمرقندي يعني أيضا يعني فنقول إن الكتب المحققة الآن كثيرة جدا يعني، فما أحوجك إلى هذا الكتاب وفيه يعني حكايات كثيرة ضعيفة أو موضوعة أو ملفقة أو مزورة، فهو يعتمد الصحيح يعني اللي يعني عنده البحر رائق ما شاء الله رائق من الأحاديث الضعيفة، كثير من الكتب الآن محقق يعني يعني في نهضة علمية في الصحيح غنية يعني عن الاحتياج إلى الكتب وخاصة كتب الصوفية يعني مش الأفة بس في الأحاديث أنها غير محققة، ولكن قد تكون هناك يعني شطحات يعني صوفية كالقول بالفناء والكشف وغير ذلك. يقول الأخ إذا استعنت فاستعن بالله الحديث ما الرأي في من يحاول الاستعانة بمن يملك سلطة أو نفوذ لمساعدتي فيه على حقه الضائع وهل يعتبر ذلك خطأ شرعي؟ طبعا الاستعانة في استعانة يعني شركية, وفي استعانة جائزة. فإذا استعنت بمخلوق يعني في قضاء حاجة مثلا يخلص لك ورقة مثلا أو يقضي لك مصلحة هو قادر عليها, فهذا ليس في حرج. ولكن لا تستعين بمخلوق في أن يخبرك بمغيب, هذه استعانة شركية. أو في أن يشفي لك مريضا, هذه استعانة شركية. فإذا استعنت فاستعن بالله, يعني المراد بالإطلاق يعني كل أنواع الإعانة. ولكن الإنسان يستعين بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق, فهذا لا بأس به. ما الحكم في رجل عقد على امرأة وقبلها قبل أن يدخل بها؟ طبعا هي ما فيش بأس, يعني هي زوجته, يعني هو عقد عليها تبقى زوجته, فيجوز يقبلها أو يخلو بها أو يصافحها, ولكن لا يدخل بها إلا بإذن وليه. وإذا دخل بها بدون إذن وليه لا يكون زنا, ولكن يكون نوع من خيانة العهد, ولأن هذا يترتب عليه حقوق أخرى. يعني إن هي لو طلقها بعد أن يدخل بها يجب لها كل المهر, أما إذا طلقها قبل الدخول فيكون لها نصف المهر أو نصف المسمى. فنحن ننصح يعني الأخ الذي عقد إذا أمكنه أن يدخل بها مثلا بإذن أهلها فيكون هو الأفضل. وقد تتدخل الأعراف يعني كثيرا, يعني بعض الناس يجهلون يعني أن المعقود عليها زوجة, فلو دخل بها يعني قد يصل الأمر إلى القتل. وفي الجانب الآخر يعني الناس يتهاونون ويتساهلون, تبقى المرأة مخطوبة وتخرج مع خطيبها ويخلو بها وقد ينتهك عرضها وقد يترك بعد ذلك ويقول ده خطيبها, فهذا أيضا لا يجوز. لابد أن يعرف الزوجة هي المعقود عليها, يخلو بها ويسافر بها ويصافحها ويقبلها, ولكن لا يدخل بها إلا بإذن أهلها. والمخطوبة أجنبية لا يجوز له أن ينظر إليها ولا أن يصافحها ولا أن يخلو بها. وطبعا التهاون في الحدود الشرعية بيكون سبب للبلايا. يعني في آخر يسأل يعني إخوانه الدعاء يعني اللي هو بالمعافاة, فنسأل الله تعالى أن يعافيه من كل بلاء وأن يعافي المسلمين يعني جميعا. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.